وسلم عندما يقول سبعة يظلهم الله، لا يقصد سبعة أفراد وإنما سبعة أصناف. وناهيك عن حاجة الناس في ذلك اليوم إلى ظل الله سبحانه وتعالى، إذ يدني الشمس من رؤوس العباد حتى تكون على بعد ميل من رؤوس العباد. ومن الناس من قال هو ميل الأرض، المسافة المعروفة، ومنهم من قال هو ميل المكحل، أي ما يتكحل أو ما هو أداة تستعمل للتكحل، هذه قطعة الحديد تسمى ميل. فمهما كان الأمر، أهو ميل الأرض أم ميل المكحل؟ فالشمس كله يعلم كم تبعد عن رؤوس العباد في الحياة الدنيا، ملايين الأميال الأرضية، ولكنها في ذلك اليوم يدنيها الله حتى يصبح بينها وبين الناس هذا القدر من المسافة. ولكن فئات من الناس الله سبحانه وتعالى يكرمهم بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الناس نتيجة هذا الدنو بالشمس يعرقوا، والعرق يذهب في الأرض في أكثر من 70 ذراع، ثم يصعد شيئا فشيئا، منهم من يصل العرق إلى كعبين، وآخر إلى منتصف ساقين، ثم إلى ركبتين، ثم إلى منتصف فخذين، ثم إلى حقوين، ثم إلى سرته، ثم إلى صدره، حتى منهم من يلجم العرق إلجام يصل إلى فمه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والله معاشر المسلمين، لو لم يعمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلا لينجو من ذلك اليوم لكان حري بالإنسان أن يبذل قصارى جهده حتى ينجو في ذلك اليوم. من يعيش 50,000 سنة؟ بل ربما من آدم إلى الآن ما في 50,000 سنة، يوم طوله 50,000 سنة. فهذه الفئات يظلها الله في ظله، لا تتعرض لا للشمس ولا للعرق ولا ترى الشمس، بل من العلماء من قال تمر هذه الفترة، فترة 50,000 سنة، على هؤلاء كالفترة بين صلاة الظهر والعصر، كأن الله يقصر حتى هذه المدة عليهم. نعم، واحد يقول معقول 50,000 سنة يصبح طولها هكذا؟ نعم يا إخوة، في هذه الدنيا كلكم يقول أنا لي 10 سنين في كندا والله ما شعرت فيها، كيف مر الوقت؟ وآخر يقول بل لي 20 سنة، آخر يقول 30، وهكذا. إذن الوقت قد يمر ولا يشعر به الإنسان. يجلس الواحد على الكمبيوتر على الإنترنت 10 ساعات، أوب، ما يصحو إلا والأمر والوقت مر كالطرف. لكن يقرأ القرآن يشعر أن الوقت طويل جدا، يقوم الليل يشعر أنه طويل جدا، في قيام رمضان في التراويح يقول إمام يطيل، ولو فتشت تجد الصلاة ربما أخذت 45 دقيقة مع صلاة الفرض، يجد أن الأمر طويل. فإذا هي بركة الوقت، الله عز وجل يجعلها في أمور وينزعها من أمور. فأولئك يظلون في ظل الله سبحانه، ظل يخلق الله عز وجل وليس في ظل ذاته. لا يجوز أن يتسلل هذا المفهوم إلى الذهن، ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة. منهم من قال ظل العرش، منهم من قال ظل مستقل يخلق الله لهذه الفئات من الناس. على رأس هذه الفئات من الناس إمام عادل. الإمام العادل جعل على رأس هذه الأصناف السبع. لماذا؟ لأنه في منصب معاشر المسلمين تدعوه دواعي الانتقام أن يشفي غليله من كل شيء. ولكن الرقيب عليه هو الله سبحانه وتعالى، فلا يراقب في هذا المكان وهذا المنصب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يعدل، وبهذا العدل قامت السماوات والأرض، وبهذا العدل نزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت الشرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم منه الصحابة رضوان الله عليهم كيف عدله عليه الصلاة والسلام، كان وهو يقيم صفوف المجاهدين في غزوة بدر كان يصفهم كما يصف المصلون للصلاة، فرأى سويد رضي الله عنه كان بارزا خارجا من الصف، فدفعه بدرته عصا صغيرة كانت معه، فقال آذيتني يا رسول الله، والله بعثك بالعدل، كيف تؤذيني يا رسول الله؟ قال يا سوي استقد مني، يعني خذ حقك مني. قال يا رسول الله وكستني وليس علي قميص، كان على اللحم وأنت علي قميص. فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم قميصه، فاحتنقه رضي الله عنه، اعتنقه وقبله، قبل بطن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما دفعك يا سوي إلى ما فعلت؟ قال يا رسول الله علمت أننا نقابل القوم اليوم، ولا أدري أأكون بين الأحياء أم الأموات، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالحياة الدنيا أن يلامس جسدي جسدك. فدعا له صلى الله عليه وسلم، انظروا معاشر المسلمين لما يكون الحاكم والوالي بهذا العدل وهذا الإنصاف كيف تحبه رعيته، كيف تحنو عليه هذه الرعية، كيف تموت من أجله هذه الرعية، لا كما يقول هذا الدعي أن الدينيين كلهم يحبونه مستعدون يموتون من أجله. نعم مستعدون يموتون، ولكن للقضاء عليه إن شاء الله وليس من أجله. إذا معاشر المسلمين، بهذا قامت السماوات والأرض. لما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، يهود خيبر، على أن يبقيهم في أرضهم ويكل إليهم العناية بنخيلهم زراعة وسقاية وجنيا بالثمار، ثم يقتسموها مناصفة، الغلة يقتسمها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مع اليهود مناصفة، فكان يرسل إليهم صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخرص كم ستنتج هذه البساتين من التمر، فجمعوا له ما جمعوا من حلي نسائهم لعبد الله رضي الله عنه، ثم قالوا ارفق بنا هذا لك، جمعناه من نسائنا هذا لك، ولكن خفف لما تقسم. فنظر إليهم وقال الله إليه، ولا يدفعني هذا أن أحيف عليكم، أي أن أظلمكم. نحن قوم لا نأكل الرشا الرشوة. فقالوا تركوه وقالوا بمثل هذا قامت السماوات والأرض، أي قامت بالعدل السماوات والأرض. ولذلك لما بدأت تنتخب هذه الأمة في كل مكان تنتخب على ماذا؟ على العدل. يرسل والي حمص لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت، يرسل له رسالة يشكو في هذه الرسالة ما حصل في حمص من تهدم للبنيان وخراب. فرد عليه عمر: حصن مدينتك بالعدل، حصن مدينتك بالعدل. ولذلك عندما ولي رضي الله عنه أمور المسلمين قال: الأعراب ورعاة الأنعام في الجبال قالوا ولي أمر المسلمين رجل إمام عادل. قال: كيف عرفتم؟ قالوا: كفت الذئاب عن أغنامنا. سبحان الله. ولذلك ما نلحظ من فساد أحيانا حتى في الموظف الصغير. حتى يخبرني أحد الأخوة أن أخته تعمل في وزارة من الوزارات، يقول لي: اضطر تكتب على باب المكتب لا نقبل الرشوة، لا نأخذ الرشوة. لأن الناس خلاص تعودوا أنه ما في أي معاملة إلا لابد أنك تستعمل الرشوة فيها. الفساد تغلغل، بل على العكس بعض المناصب في هذه الدول كشرطي على ثقافة فريق مهم أو على دوار مهم في البلد يعمل خلو رجل، يعني يدفع حتى يأخذ هذا المنصب الرفيع. لما يدخل في الشهر عليه ربما 50 ضعف الماهية اللي يأخذها من الحكومة. انتشر الفساد، عم الفساد في أرجاء البلاد. الكفاءات في كل مكان ليست في مكانها. والله دخل علي أخ قبل الصلاة بنصف ساعة ربما يحدثني أنه سمع مغنية مطربة من هنا من كندا من كبر حتى أظن أنها غنت في حفل للقذافي وأبنائه، غنت في حفل أعطوها $1,000,000 في حفل ميلاد أحد أبنائه $1,000,000. فصح فيها الضمير وقالت: نعم أخذت هذا المبلغ، ولكن بعد سقوط هذا النظام الفاسد الفاشل الفاشل أنا أعيد هذه الأموال لأهلها لأنها أخذت من ذاك الشعب المسكين. هي أموال الشعب ليست أموال. تصور حقيقة، أنا والله شذهت لما سمعت هذا الكلام. لو كان غيرها وضع المال في الجيب وقال: أنا أخذت من قذف وانتهى الأمر. هل أحد يسألها؟ ولكن الإنسان الذي يظلم ولا يعدل يعيش يا إخوة في عذاب ضمير، وهذا العذاب لا تزيل أموال الدنيا كلها، ما تزيل هذا العذاب إلا التخلي عن ما يعذب هذا الضمير من ظلم وجور وطغيان. بالمقابل أحضر لي الأخ ورقة صحيفة بالفرنسي، أنا لا أقرأ الفرنسية، ولكن شرح لي أموال ليبيا كلها في بلاد الغرب، وهذا الذي يتشبه بالعروبة والقومية وإسرائيل المعادية وإلى آخره، يضع كل أمواله وأموال أولاده والحقائب الاستثمارية للبلد يضعها في دول الغرب، بين بريطانيا وبين فرنسا وبين إيطاليا وبين أمريكا وبين ألمانيا، توضع في هذه الدول. ثم الآن في زحمة الأحداث هذه أموال حرام سرقتها من الشعب، نحجز عليها ثم لا يراها الشعب أبدا، انتهى إلى الأبد. هل هذه الوطنية تقول له، القومية العربية تقول له: اترك بلاد المسلمين فقيرة لا تستثمر فيها، لا تضع الأموال فيها، ثم ضعها في تلك البلاد. وعلى ذلك قس من مصر لتونس لبقية دول العالم العربي والعياذ بالله، بل الإسلام أقول. فهذا الظلم هو أساس زوال هذه الأنظمة بإذن الله عز وجل، كما قال شيوخ الإسلام أنت شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن الله سبحانه وتعالى يدين الدولة الكافرة مع العدل، ويمحق الدولة المؤمنة مع الظلم. يدين الدولة الكافرة مع العدل، ويمحق الدولة المؤمنة مع الظلم. ولو استعرضت التاريخ من أوله لآخره لما وجدت سقوط لأي حكم عبر التاريخ، سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي، إلا وتفشى فيه الظلم وزال العدل منه أبدا. وكأن العدل هو الحارس لهذه الحكومات، ليتهم يدركوا هذا فيحرسون حكمهم بالعدل، ولكن أنى لهم أن يعدلوا إذا أقصوا حكم الله من كل مظهر من مظاهر حياتهم. فمن أقصى هذا الحكم، وخصوصا هذا ينسحب على العالم الإسلامي، فوقع في أظلم الظلم والعياذ بالله. إذا معاشر المسلمين، هذا كتاب ربنا سبحانه مفتوح بين أيدينا، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوحة مشرعة أبوابها لكل أحد لينظر فيها ويطلع عليها ويشخص أسباب ما نحن فيه من أمراض مزمنة بدت بوادر العلاج وذهاب هذا الزمن من الأمراض بدت ظاهرة إن شاء الله. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ذهاب هؤلاء، فيرحم وينجي العباد من هذا الفقر وهذا الظلم وهذا الفقر وهذا الاستبداد الذي ولدت وترعرعت ونشأت فيه أجيال، أجيال ما عرفت إلا أن المجتمع مرتشي، أجيال ما عرفت إلا أن المجتمع فيه نفاق، أجيال ما عرفت إلا أن هؤلاء الحكام سلطوا على رقاب هذه الأمة وهم خدم لأجندة والعياذ بالله تتربص بالأمة الدوائر. من العجب أن تقرأ في الصحف أن الذي يزود هذا النظام بالمرتزقة هم الصحابة، وأصبح الكلام قديما كان الكلام تخمين، أما الآن فأصبح مؤكد لأنه أؤكد من أكثر من جهة. يتاجر بمقدرات الأمة 5 مليار يعطيهم لو نجح في حلته ضد الشعب، ثم يطلق يدهم في نفط وغاز البلاد. ثم يطلع علينا، وهذا أحببت أن أذكر اليوم حقيقة حتى لا تتشوش أذهانكم معاشر الإخوة والأخوات فيما تقرؤون على الإنترنت أو تسمعون، أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولا تجوز المظاهرات ولا يجوز إحداث الفتن. وهل أكثر من أن يبقى أمثال هؤلاء على صدر الأمة من فتنة؟ لا تسمعوا لهذا الكلام، بل رد العلماء الفطاحل على هؤلاء المتعالمين وأحرسوهم، لأنهم حقيقة كثير منهم بل جلهم ربما علماء السلاطين. لا تسمعوا لهذا القرآن، بل الحمد لله ما يحدث في العالم الإسلامي أقل ما يقال فيه أنهم يريدون، هؤلاء الشباب وهذه الفئات تريد تغيير المنكر كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الشعوب كالسيول الهاجرة لا تستطيع، الحمد لله ونجحت في تغيير هذا المنكر. نعم، قبل أن أختم هذه الخطبة أحببت أن أقرأ عليكم حقيقة بعض ما ذكره السلف ووصوا به بالنسبة للعدل. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: رأيت عثمان رضي الله عنه وقد جمع الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وقد وضع إحدى جانبي ردائه عليه، وهو يومئذ أمير المؤمنين، ما عنده أحد من الناس وجرته بين يديه. ما الذي أمنه أن ينام هذه النومة دون حارس سوى العدل؟ وكتب عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله لما ولي الخلافة إلى الحسن ابن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله أن يكتب له صفة الإمام العادل، فكتب إليه الحسن: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مال وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم ومفزع كل مظلوم ملعون. والإمام العادل يأمر المؤمنين كالراعي الشفيق على ابنه والحازم الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المراعي ويزودها عن مراتع الهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأبي الحاني على ولده، نعم الأبي الحاني على ولده، يقصفهم بالطائرات بمضادات الطائرات بالار بي جي، يريد يمحو الشعب، يأتي بالمرتزقة، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، يقتل كل أحد في هذا الكرسي. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأبي الحاني على ولده، يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا، يكسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد وفاته. نعم هؤلاء يدخرون، ولكن يدخرون لماذا؟ حتى يستعمل المال في قمع الرعية لو كانت عليه. ولذلك اليوم أقرأ في أظن الجزيرة أنه بريطانيا أوقفت باخرة تحمل ما يزيد عن 100 مليون جنيه كاش متجهة إلى ليبيا، لأنه يبدو الكاش بتاعها حتى ينفق على المرتزقة أكثر وأكثر. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها، حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا تسهر لسهره وتسكن لسكونه وترضعه تارة وتخطبه أخرى وتفرح بعافيته وتهتم بشكايته. والإمام العادل يأمر المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يربي صغيرهم ويمول كبيرهم. والإمام العادل يأمر المؤمنين كالقلب بين الجوارح، تصلح الجوارح بصلاحه وتفسد بفساده، فآمل الأمة أن تستأصل هذه الغدد الفاسدة منها. والإمام العادل يأمر المؤمنين هو القائم بين الله وعباده، يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم وينقاد لله ويقودهم. وقال أحد الحكماء: من اتخذ العدل سنة كان له أحسن جنة، ومن استشعر حلة العدل فقد استكمل رتبة الفضل. ولا يخفى عليكم معاشر المسلمين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولا أدري ذكرت هذا في هذا المسجد أم في مسجد آخر، لما أرسل ملك الروم أرسل عينا له يسأل ويستطلع خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكأنه وصله عن هذا الأمير شيء ما صدق، فأرسل عينا له أين؟ قال أين ملككم؟ قالوا لا ملك لنا، إحنا ما عندنا ملك، وإنما عندنا أمير، أمير المؤمنين. قال أينه؟ قال ذهب المكان فلان، يذهب المكان فلان يدلوه على مكان آخر، على مكان ثالث، وهكذا حتى وصل إلى رجل يضع حذاء تحت رأسه متوسل الحذاء، متوسل الحذاء تحت رأسه وملتحف بالسماء، ما عنده حتى لحاف في الصحراء. فنظر إليه وازداد إجلالا وإكبارا وهيبة من هذا الأسد الحصور النائم، ما عنده أحد. فقال القول المشهور المعروف: حكمت فعدلت فأمنت فمنك، حكمت فعدلت فأمنت فمنك. فأخذ هذا المعنى حافظ إبراهيم عليه رحمة الله ونظمه في أبيات، وقال رآه، أي هذا العلج الرومي، رآه مستغرقا في نومه فرأى المهابة فيه في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانية. نعم، نام نومة قرير العين هانية. ولذلك لما بعث رضي الله عنه قال من طعنني؟ قالوا أبو لؤلؤ المجوسي. أبو لؤلؤ المجوسي من إيران ما زالت تحتفل وتحلف، تحلف بليالي أبي اللؤلؤة، لأنه طعن عمر رضي الله عنه، يحتفلون بما فعل هذا المجرم الكافر المجوسي. قالوا له طعنك أبو لؤلؤ المجوسي يا أمير المؤمنين؟ قال الحمد لله إذ لم يطعني مسلم. لأنه لو طعني مسلم أنا له حقوق وأنا ما أديت هذه الحقوق، فحمد الله أن لم يطعنه مسلم. هكذا كان شأنهم معاشر المسلمين. ولذلك كان دعاء الرسول لهم ولأمثالهم من الأئمة العادلين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشفق عليهم، اللهم اشفق على هؤلاء الظلمة أجمعين يا رب العالمين، اللهم اشفق عليهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين. فشق عليهم فاشفق عليهم. ومن رفق بهم فارفق به. إذن لعل بركة هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يعدل بهذه الأمة وتقسم من يظلم ولا يعدل بهذه الرعية. هذا بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني الله وإياكم بما فينا الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفرونه والغفور.